قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. قال الرافضي: وولده مولانا المهدي محمد عليه السلام. روى ابن الجوزي بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، فذلك هو المهدي. نعم، هذا كلام الرافضي في يعني كتابه منهاج الكرام، وهذا السياق كله سرده لمن يستحق الإمامة واحد واحد في زعمه إلى آخر واحد اللي هو الثاني عشر، قال إنه هو المهدي محمد عليه السلام. نعم. يقال قد ذكر محمد بن جرير الطبري وعبد الباقي بن قانع وغيرهما من أهل العلم بالأنساب والتواريخ أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل ولا عقل. لا، أول شيء أهل التواريخ كلهم الذين أثبتوا التاريخ أثبتوا بأن الحسن بن علي، هم قالوا أن المهدي هذا هو محمد بن الحسن العسكري. الحسن بن علي هذا العسكري مات ولم يعقل، يعني مات بدون أن يكون له ولد، وهذا قد علم وجاء الخليفة وقد يعني ضرب على شواريه وقلب سنتين، ثم قسم ميراثه، قسم ميراثه أخوه، أخله أخوه جعفر. نعم. والإمامية الذين يزعمون أنه كان له ولد يدعون أنه دخل السباب بسامرة وهو صغير. نعم، يقول هذول الإمامية الذين يزعمون أنه الحسن العسكري كان له ولد، يقول يزعمون أنه دخل سرداب في سامرة. نعم. نعم. ومنهم من قال عمره سنتان، ومنهم من قال ثلاث، ومنهم من قال خمس سنين، وهذا لو كان موجودا معلوما لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضونا عند من يحضنه في بدنه كأمه أو يعني نقول لو كان هذا من كلمة يعني حقيقة وكان في ولد بهذا الشكل، حكمه ما يكون إمام، هذا حكمه يكون إيش؟ يكون محضون، بمعنى أنه في حياة يكون في حضانة من له الحق في الحضانة فيه وهو الوصي عليه. نعم. ونحوهما من أهل الحضانة، وأن يكون ماله عند من يحفظه، وأن يكون ماله ما يحق له التصرف في المال، يعني حتى ماله هو ما يحل له أن يتصرف فيه. ولا تسفى أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إما وصي أبيه إن كان له وصي، وإما غير الوصي. إذا وصى أبوه مثلا بأن إذا مت فالوصي على أولادي فلان، خلص كان أقام الوصي. نعم. إما قريب وإما نائب لدى السلطان فإنه يتيم لموت أبيه. نعم. الله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، فهذا لا يجوز تسليم ماله إليه حتى يبلغ النكاح ويؤنس منه الرشد ويؤنس منه الرشد، كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. فكيف يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما، لا يكون أحد مؤمنا إلا بالإيمان به. يقول كيف هذا الطفل الصغير بهالشكل وهو على كلامهم من سنتين ولا ثلاثة ولا خمسة دخل السرداب يكون هو الإمام، يكون الإمام بعد أبيه، كيف يكون هذا الإمام هو على هذا الحال؟ هذا يجب الحجر عليه وإبطال تصرفاته، لا تصرف في ماله، فكيف يصبح هو إمام لكل المسلمين؟ نعم. ثم إن هذا باتفاق منهم سواء قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به لا في دين ولا في دنيا. الأمر الآخر، هذا لو قدر وجوده ولا عدمه ما ينتفع به لا في دين ولا دنيا، لأنه غائب ولا يمكن الاتصال به ولا يمكن فهذا كيف يكون إمام وهو غائب ومختفي بسرداب ولا حيلة للاتصال به ولا يحكم به؟ ولا ينتفع به لا في دين يفتن فيه ولا في دنيا. يقول والله أنفذ هذا الجيش، افعلوا هذا الأمر، سووا كذا، ما عندي. فكيف من لا ينتفع به لا في دين ولا دنيا يكون هو الإمام الواجب الطاعة؟ نعم. ولا علم أحدا شيئا ولا يعرف، ما علم أحد شيء، نعم، ولا يعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر، صفة من صفات الخير كصلاته وصيامه، نعم، فلم يحصل به شيء من مقاصد الإمامة ولا مصالحها ولا مصالحها ولا الخاصة، لا الخاصة ولا العامة، لا الخاصة، يعني مصالح الإمامة، الإمامة موضوعة لحفظ دين الناس وحفظ دنياهم ورد العدو عنهم وإقامة العدل فيهم، هذه منصب الإمامة لهذا، فهذا ما يتأتى منه أي شيء من هذا، نعم. بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلا، نعم، ضرر على أهل الأرض لو قدر وجوده بلا أي نفع، نعم. فإن المؤمنين لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة، والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيبهم به، نعم، وهو شر محض. يعني المكذبون به عندهم يعذبون، يعني عند الله سبحانه وتعالى، وقد يعذبون كذلك أنهم لا يعتقدون يعني هذه العقيدة، فقد يعادونهم به، إذن كل شر، إذن ما تأتى منه خير قط، وجاء منه الشر، جاء منه الشر، إنك أنت يوم القيامة عندهم على قولهم إن لم تؤمن به عذبت يوم القيامة. إذن أنا هو هذا الحضور، يعني يصبح كل شر، لا انتفعت به في الدين ولا لن الشر من وراء أحد، فإذا هو شر محض، نعم، فهو شر محض لا خير فيه، وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل، نعم، إذا كان الله خلق هذا يكون هذا ما منفع للرب سبحانه وتعالى الحكيم العادل أن يأمر عباده بأن يؤمنوا بإمام ويجب عليهم طاعته وهم لا يرونه ولا ينفعهم ولا يرد عليهم لا في دين ولا دنيا، ما ينفعهم في أي شيء، وإن يعني لم يذعنوا له ولم يعذبهم في الآخر، هذا غير نسبوا إلى الله تبارك وتعالى، يعني عدم العدل وعدم الحكمة، نعم. وإذا قالوا إن الناس بسبب ظلمهم احتجب عنهم قيل أولا، يقول إذا الناس نقول محتجب لأن الناس ظلم، طيب، نعم، قيل أولا كان الظلم موجودا في زمن آبائه ولم يحتجب، نعم، يرد عليهم أولا الظلم كان موجود في زمن آبائه، لو قالت محتجب لا علي ولا حسن ولا الحسين، والظلم كان موجود، نعم. وقيل ثانيا فالمؤمنون به طبق الأرض، فهل اجتمع بهم في بعض الأوقات أو أرسل إليهم رسولا يعلمهم شيئا من العلم والدين؟ نعم، يقول المؤمنون به بهذا الإمام أصبحهم كثر، هذا في وقت شيخ الإسلام، يقول من لي من الأرض كلها، فإن يعني قامت لهم دول ملكت أكثر الأرض، مش حاجة بقى ما يجي ينفعهم ويجي عليهم ويندق، مش حاجة يخاف ثانية، يقول لما يخاف ألا يخرج، والحال أن المؤمن به قد ملأ الأرض، نعم. وقيل ثالثا قد كان يمكنه أن يأوي إلى كثير من المواضع التي فيها شيعته كجبال الشام التي كان فيها الجبال الرافضة عاصية وغير ذلك من المواضع العاصية، نعم، أيضا قال إذا كان هاجيا في وقت الشيعة مثلا كان لهم أماكن معتصمين فيها كجبال سوريا وجبال لبنان، ليش ما يروح؟ كان يعني ينحاز إلى طائفته في هذه الأماكن ويخرج له، نعم. طبعا كل هذا على فرض، هو يناقشهم على فرض وجوده، لكن هذا ليس له وجود، ولكن يقول لهم على فرض وجوده الذي يعني تقولون بأنه موجود وأنه يجب الإيمان به، كيف يكون؟ لما لا لم يخرج؟ قالوا ما يخرج لأنه خايف من الناس، حقيقة خايف الآن، يقول لك المؤمن به طبقوا الأرض وكان لهم أماكن كذلك أعطتهم فيها وما أحد يقدر يوصل لهم، نعم. وقيل رابعا فإذا كان هو لا يمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين لأحد لأجل هذا الخوف لم يكن في وجوده لطف ولا مصلحة، نعم، لطف يعني من الله، يعني أنه قال الإمام لطف من الله ومصلحة، يقول إذا كان هو لا يمكنه الآن بخوف على كلامهم أنه يذكر شيء من العلم والدين لأحد لأجل هذا الخوف. إذا ما كان في وجود ولا لطف من الله كما يزعمون ولا مصلحة. نعم. فكان هذا مناقضا لما أثبتوه بخلاف من أرسل من الأنبياء وكذب. نعم. فإنه بلغ رسالة وحصل لمن آمن به من اللطف والمصلحة ما هو من نعم الله عليه، وهذا المنتظر لم يحصل به لطائفته إلا الانتظار لمن لا يأتي. نعم، يقول هذا المنتظر عندهم ما حصل به لطائفته الذي آمنوا به يعني إلا الانتظار لمن لا يأتي، ينتظرون من لا يأتي إليه. وهذا الكلام من يعني من 700 سنة، ومضت 700 سنة ولم يأتي كذلك، ما عندهم الآن إلا الانتظار له. نعم. ودوام الحسرة والألم ومعاداة العالم والدعاء الذي لا يستجيبه الله. نعم، يعني الآن عندهم هذا انتظار لآتي لا يأتي، ودوام الحسرة والألم على أنه هذا غائب، هذه ناحية، وكذلك معاداة العالم فيه، يعني تؤمنوا به إلا أن تكونوا كفارا ونعاديكم. نعم. والدعاء الذي لا يستجيبه الله، يا ربي عجل فرجه عجل فرجه عجل فرجه، ما لهم 1200 سنة يقول يا ربي عجل فرجه ولم يستجب لهم الله تبارك وتعالى فيها. نعم. لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من مدة أكثر من 450 سنة، يعني إلى حياة المؤلف. نعم. لم يحصل شيء من هذا. ثم إن عمر واحد من المسلمين هذه المدة أمر يعرف كذبه، كذب العازم. نعم، يعني ما في عمر واحد في المسلمين عمر 500 سنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبالعادة يعرف أن الذي يقول أن في واحد يظل سنه 450 سنة هذا كذب. نعم. يعرف كذبه بالعادة المضطردة في أمة محمد، أمة محمد غير الأمم السابقة، في الأمم السابقة كان يعيش بعضهم يعني أكثر من هذا. نعم. فلا يعرف أحد ولد في دين الإسلام وعاش 120 سنة فضلا عن هذا العمر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. نعم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أرأيتكم يعني لمتم ليلتكم هذه، قال له فإنه على رأس 100 سنة من هذه الليلة ما يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها منها أحد. يعني من ذلك أن العمر يعني الأقصى لأمة محمد أنه يعمر 100 سنة. نعم. فمن كان في ذلك الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من 100 سنة قطعا. وإذا كانت الأعمار في ذلك العصر لا تتجاوز هذا الحد فما بعده من الأعصار أولى بذلك في العادة الغالبة. فإن أعمار بني آدم في الغالب كلما تأخر الزمان قصرت ولم تطل. فإن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وآدم عليه السلام عاش 1000 سنة كما ثبت ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي وصححه. فكان العمر في ذلك الزمان طويلا، ثم أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. واحتجاجهم بحياة الخضر احتجاج باطل على باطل. نعم، احتجاجهم بحياة الخضر بأن الخضر يعني هذا موجود قبل بعثة النبي وما زال موجود، قال هذا احتجاج باطل على باطل، لأن الخضر مات ما في حد له. نعم. فمن الذي يسلم لهم بقاء الخضر وهو والذي عليه سائر العلماء المحققون أنه مات وبتقدير بقائه فليس هو من هذه الأمة. ولهذا يوجد كثير من الكذابين من الجن والإنس ممن يدعي أنه الخضر ويظن من رآه أنه الخضر. نعم، كذابين من الجن والإنس، يعني ناس من الإنس يقول أنه هو الخضر كذب على الناس، وناس من الجن يتمثل في صورة ويطلع لبعض الناس ويقول له أنا الخضر. فيفتنه بهذا. نعم. وفي ذلك من الحكايات الصحيحة التي نعرفها ما يطول وصفها. نعم يقول في حكايات يعني صحيحة يقول يعرفها يقول الشيخ ما يطول وصفها هنا وهو أن في كذابين يقولون أنهم يعني إن هو الخضر. نعم. وكذلك المنتظر محمد بن الحسن فإن عددا كثيرا من الناس يدعي كل واحد منهم أنه محمد بن الحسن. نعم يقول كذلك محمد الحسن هذا كثير من الكذابين كلهم يدعي أنه هو محمد الحسن ويستولي على أموال الناس وكذا وكلهم كذاب. نعم. منهم من يظهر ذلك لطائفة من الناس ومنهم من يكتم ذلك ولا يظهره إلا للواحد أو الاثنين وما من هؤلاء إلا من يظهر كذبه كما يظهر كذب من يدعي أنه الكذب. نعم. هذا رد عظيم على هذه شبهة أن الإمام الثاني عشر يعني في زعمهم هو يعني هذا محمد بن الحسن. نقف إن شاء الله وما زال الكلام ما زال ماشي في المهدي. اللهم صل وسلم على رسول الله. حياكم الله.